ايش معنى اعتبارا؟ يعني باعتبار الخارج. فهنا فكان نفس وجودها هو ذاتها ذاتان. من قال شيء غير ذا كان الذي قد قاله ضرب من الفعلان. طيب على كل حال الظاهر مراده الضرب من الهذيان، يعني من الشيء غير المعقول. شوف الشرح بضم الفاء وإسكان العين، يعني كلمة كلمة في وزن الفعلان كالبهتان والبطلان ونحوهما، وهذا كما في قول المتنبي في نكاء أختي سيف الدولة بن حمدان واسمها خولة، كأن فعلة لم تملأ مواكبها يا ربت ولم تخلع ولم تهبي، وذلك أن المتنبي لم يصرف اسمها استعظاما لكونها ملكة، بل كنا عن اسمها بفعلة، فلفظة فعلة حكمها حكم موزونها ممتنع من الصرف للعلمية والتأنيث. خلاص هذا من المهم الفعلان، وهذه إذا كان فعلان يعني طرف من الفعلان أي من الوصف الذي على وزن فعلان، مثل البهتان. وهذا يفتح لنا بابا إذا أردنا أن نكمل، مثلا تريد أن تسأل عن شخص لا تحب أن يسمع أن يعرف اسمه عند الحاضر، واسمه مثلا أحمد، تقول ما رأيت أفعل، يصلح ولا لا؟ يصلح تكمله طيبها. ما رأيت مفعل يعني محمد، يريد أن لا يعرف الحاضرون اسمه، وهذا جيد أن يكنى عن الاسم بوزنه اللغوي، فيكون المخاطب يعرف المقصود والحاضر السامع لا يعرف المقصود. نعم بالضم ولا ايش؟ لا لا قصد الفلان كان الذي قد قاله ضربا، صح ضربا يتعينها. ها وين شيء أجل خليها نصف هذه تحت الوجه. لا البهتان أحسن، البهتان أحسن. إيه؟ لا فلان وفعلان لا ولاتها لا ثاني الأول، لا أكلم على الثاني، لا لا لا نتكلم عن الثاني. من قال شيء أو من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. هذا اللي يحمل إيه؟ لا هو الكلام على القاف ألف وين. الرحمن الرحيم. فصل في أحكام هذا التركيب. فصل في أحكام هذه التراكيب الستة. باقي الشرح. هذا وكم خط؟ خامسة. وقفنا على من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. طيب يقول مالك رحمه الله تعالى هذا، وأظن ما قرأنا قرأت عنه. نقرأه والخامس التركيب من ذاك مع الأوصاف هذا باصطلاح ثاني سموه تركيبا، وذلك وضع ما ذاك في عرف ولا قرآن،